هذا التعليق قلنا نعلق على هذا. يلا يا هذا احنا وقفنا في ماكو بذان ما قرينا كل شيء. اقول باب الإجارة وقفنا في بداية كتاب هو نعم اقرأ الإجارة نعم ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب. ايه قال بعد أن فرغت المجلة من بيان البيع الذي هو تمليك الأعيان بعوض شرعت في بيان الإجارة التي هي تمليك المنافع بعوض. هذا شوف هذا فارق جوهري أن البيع تمليك الأعيان بعوض. الأعيان يعني التي لها كيان محسوس بينما الإجارة تمليك المنافع بعوض. نعم. نعم هذا هو تمليك المنافع بعوض ترى هاي القاعدة العامة. وإلا في الحقيقة قد يكون محل الإجارة مو منفع وإنما أعيان. ونجد هذا في تأجير البئر المرضعة فإن أرضعنا لكم فأتوهن كذا الأجور. لأن المرضعة شنو هنا؟ شنو عن موضوع الإجارة؟ اللبن. اللبن نفسه. لا اللبن نفسه وهو ليس منفع. ولذلك يقول الأحناف لما يعني واجهوني بهالشيء يقول لا الإجارة هي موجودة لإرقام الطفل ثدي المرأة. إيه. وهذا اللي يجي شيء ثاني. ليس الحليب. من وش هالحكي هذا؟ الحليب مجنون جهالة والشيء والعقد على. لا ماذا يقول؟ هم ما يعترفون أخي ما جا قال لك هذا؟ إذا يقول الإجارة؟ بيع منافع. بيع منافع. هم مو جاي يفعلوا هاي هي القاعدة ما يستثنون منها شيء ولا يدخلون بها الأعيان في مفهوم هذا كما نحكي أنا. ما تأجير الضير المرضعة تأجرها لأجل تبطي حليب للطفل. إعطاء الحليب للطفل مثل أن أخليه يلتقم الثدي مو أنا أجيبه أخلي بس الدقل الفم مع الطفل الثدي هني ما بيه حليب الذي هو حتى يجي ليس على الفعل فقط مو على الفعل. لا موضوع الإجارة لبن لبن هذا اللبن إيصال كيف شلون يوصله ومو يضربوا أبرة لا إذا بجيبه المرأة تجيب الحليب هذا وتخلي بحقه والله تعالى أنطاه غريزة من يشوفه ويلتقمه ويمصر هاي كل المسألة. فإن الإجارة في الحقيقة هي في الأصل الأكثر هو على بيع المنافع صحيح لكن ليس دائما قد تكون الإجارة مو بيع منافع على أشياء أعيان لكن مع هالشبه مع البيع لا تكون بيع تبقى إجارة وتخضع لأحكام الإجارة. نعم. نعم يعني أغلبي هذا التعريف أغلبي نعم صح. إذن إيش لا إحنا راح يجي استثناء يعني. راح يجي الاستثناء مع دا أقول هالقول أول ما هذا بدي يعرفه فكلمت هالكلام هذا. نعم. قال وإنما قدمت المجلة البيع لأن الأعيان مقدمة على المنافع قدرا وكونا صح لأن هي المنافع تجي من الأعيان. الأعيان لها وجود فتعطيك منافع. نعم. كالشجرة لها وجود تعطيك منافع ثمر وما إلى ذلك. بيت موجود عين يعطيك منفعة أنك تأويك يأويك البيت من الحر والبرد وما إلى ذلك. نعم. والتمليك نوعان تمليك العين وتمليك المنفعة وكلاهما نوعان تمليك بعوض وتمليك بغير عوض. تمام. فالأول هو تمليك العين بعوض بيع. إيه. والثاني هو تمليك العين بلا عوض هبة. هبة. أو صدقة أو وصية. الهبة يعني التمليك هو تمليك الأعيان يكون بحد طريقين أما بعوض وهذا البيع أو بغير عوض وهو الهبة ونلحق به الوصية أيضا الصدقة والوصية يقول. نعم صح لأن الوصية يجوز أن تكون أنا إذا أوصي لفلان قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض لكن الغالب على الوصية بدون عوض لأن دا أوصي بثلث مالي للفقراء ما داري عوض من الفقراء لأن ما داخل الأجر أجعل عوض العوض يقصد به الأعواض بالدنيا نعم الدنيوية أقصد نعم قال والثالث هو تمليك المنفعة بعوض إجارة والرابع هو تمليك المنفعة بلا عوض إعارة إعارة نعم هاي تفرق عن الإجارة نعم تتفق مع الإجارة أنها تمليك منفعة منفعة وتفترق أن الإجارة تمليك منفعة بعوض الإعارة بدون عوض. نعم. فهي تساوي الهبة في جانب البيع. اي نعم. قال والحكمة. اي. ما قلنا قيدة بالمؤقت يا شيخ. شنو؟ تمليك المنفعة بلا عوض التي هي الإعارة. لا مو يتكلم على العارة بعوض وغير عوض. لا إذا بعوض تصير إجارة إني. بيحكي على الإعارة الحقيقية. اللي ما فيها مال استثناء ومال كذا هي طبيعة الإعارة هو تعويض تمليك منفعة بدون عوض. هاي محطوطة. نعم. قال والحكمة في الإجارة إيه؟ هو دفع الاحتياج العظيم بعوض قليل إيه؟ كاندفاع الفقير بالاستحمام فإن الفقير ينتفع بذلك. يعني ما نقدر يعني لما أريد يعني أنتفع بسكن دار إذا أنا ما أقدر أنتفع بسكن الدار إلا أملك دار هذا تضيق علي يعني ما أقدر أبني دار لكن أقدر أستملك منفعة أأجر لمدة سنة وأمتلك ثمن ماله. قال فإن الفقير ينتفع بذلك بصرف نقود قليلة منفعة. أقول لك الحمام واحد ما يكون بيت حمام بما يحار وساخن وكذا ها لكن موجود في في في الخارج حمامات عامة. نعم. يعطي أجرة بسيطة يغتسل ويتنظف. نعم. قال والإجارة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. شوف وين اللي ذكر قد يكون الشيء يثبت بأكثر من دليل بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. ولكنها مخالفة للقياس. شوف شوف مخالفة للقياس هذا كلام عندهم. ليش شنو القياس؟ ليش مخالفة للقياس؟ مو قال الإجارة بيع المنافع أو تمليك المنافع مو بعوض والبيع تمليك الأعيان بعوض. فإذا تمليك الشيء للآخر هو حقيقة البيع. هنا ذا دخل تمليك المنافع للغير وأقول هذا صحيح وجائز إذا الخلاف القياس كان يقتضي ما يصير هذا لأن تمليك أشياء مو ما تبطل لما ملكك هذه هذا الشيء موجود وسلمك إياه المنفعة شلون أسلمك منفعة عرض وليس لا المنفعة هي ما تبقى تحدث ثانية بعد ثانية ما كان موجودا الآن ينعدم وهكذا هاي معنى يقول خلاف القياس. والملك يا شيخ دائما يفيد التأبيد مش مؤقت. ما أنا لازم بالتأبيد ما أصل هذا. إحنا لما يحكي على بالبيع تمليك مو العين تمليك عين والتمليك هو تعطي المشتري شيء موجود. موجود نعم. له كيان له كذا. فلما تيجي تقول تمليك المنفعة بعوض إذا ساويت ويا البيع. لأن هي حقيقة البيع تمليك شيء. إلى هذا وهذا الشيء يقتضي له وجود وكيان حتى سلمية المنفعة ما موجودة فشون جازت خلاف وهي خلاف القياس. نعم. قال لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة وهي معدومة معدومة ومقتضى القياس عدم جواز الإجارة ولكن ليش عدم جواز الإجارة هاي البيع هي حقيقة. نعم. ها؟ ولكن أجيزت للحاجة الرجل ما للحاجة هو ده يقول أجيز للحاجة وإنما شرعت ومقال بجلالة الكتاب والسنة والإجماع جاب الحاجة الحاجة هنا أساس جوازها أساس جوازها للحاجة أو الحكمة الحكمة بس ولا الدلالة احنا كما تكلموا أيضا الحكمة من البيع وهو دفع حاجة الإنسان. نعم. قال وذلك أن الإنسان محتاج إلى منافع أعيان لا قدرة له على ابتياعها إذ ليس كل إنسان يستطيع أن يشتري الدار التي يحتاج إلى سكنها والحمام الذي يحتاج إلى الاغتسال فيه والدابة الذي تحمل ثقله ومتاعه لكن يسهل إليه استئجار ذلك وتحصيل منفعته منه وجواز الإجارة من الأسباب التي يكون بها عمران البلاد ورفاهية العباد هي كلها مسألة من حكمة التشريع نعم. وإنك لتجد شركة تنفق ألوف الألوف من الجنيهات في إنشاء السكك الحديدية والسفن فتسهل بذلك للناس التنقل بين البلاد ونقل أموالهم وأثقالهم بأجرة تأخذها يعني دخل الآن في تأجير القطارات أي طبعا هذا يتوسع من حكمة تشريع الإجارة. نعم. يا شيخ إذا هلكت مثلا هلكت العين المستأجرة وقبل أن يستوفي المستأجر ستجي لا تستعجل شوي لا تستعجل سنمشي شوي قال وإن المؤجر لمحتاج إلى الإجارة المؤجر يعني للنقود، فهو يؤجر أعيانا أعيانا وينتفع بأجرتها ويستبقيها ويستبقيها. والأجير والمستأجر كلاهما محتاج إلى الإجارة، الفقير محتاج للمال والغني محتاج للأعمال، وبذلك تثبت الحاجة إلى الإجارة التي هي العقد على منافع العمل. فلو لم تجوز الإجارة لكان في ذلك على الناس ضيق وحرج. وقد جاء في الكتاب العزيز: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على لسان شعيب عليه السلام. وشرع من قبل وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه. إيه يقول لك غاب هذا شرع من قبلنا، رد عليه بأن شرع من قبلنا مختلف فيه، يعني ما شرعه الله للأمم السابقة قبل الإسلام هل يلزمنا هذا أم لا؟ منهم من قال لا يلزمنا، لأن القرآن يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كل واحد له شرعته. ومنهم من قال لا لا تلزمنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. والواقع يعني العملي والراجح في المسألة أن شرع من قبلنا له أشكال. أولا أن يكون هناك شرع من قبلنا وثبت، وقبل ما بين هذا يجب الخلاف يكون فيما قصه الله علينا من شرع من قبلنا، لا أن نأخذ أو بالسنة، لا أن نأخذه من كتبهم الإسرائيليات أو كتب الصابئة أو كتب المجوس، لا. أيوة. ثانيا شرع من قبلنا إذا أخبرنا به وبين أن الله تعالى رفعه عنا، كما حرم على اليهود شحومهما وكذا وما حملت الحوايا، هذا عليهم هذا ما يشملنا. الشيء الثاني شرعه لهم وشرعه لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلنا. هذا شرع من قبلنا من جهة أصل فريضة الصيام، فشرع لنا أيضا الصيام، لكن مصدر التشريع ليس الماضي، وإنما التشريع هو الذي جاء في القرآن وأمرنا به. هذا النوع الثاني يلزمنا، وسبب الإلزام ليس لكونه شرع من قبلنا بل لكونه أقره، أنه أقره شرعنا. النوع الثالث أخبرنا به وسكت عنه الشرع شرعنا. هنا الخلاف، منهم من قال ما نأخذ به وندور دليل آخر بالأخذ به وعدم الأخذ، ومنهم من قال لا، ما دام ماكو دليل على إلغائه ونسخه ولا دليل لإقراره فنأخذ لي أولى من الاجتهاد. فهي المسألة شيخنا في قصة ابنتي شعيب، المهر هذا يعني حق الإجارة 8 حجج، من المستفيد منه، الأب أو البنت؟ لا، وكان لهم هو ده يستدل بي على أن المهر صار منفعة. صار منفعة هاي المهر هذا سواء كان للأب أو للبنت، والبنت هي قبلت قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهي رادت أن تستأجره، هو سواها أحسن من الإجارة، سواها تزوج هي بحيث يبقى هذا في بيته ويعاونهم إلى آخره. وقد يكون أنه هذا كان من شريعتهم أن المهر قد يكون للأب إلى آخره. المهم هو ذا يستدل فقط بالمنفعة. بحكم أن الشريعة الإسلامية ناسخة في الجملة لجميع الشرائع السابقة، فهل تنسخ الجزئيات كذلك جزئيات الشرائع السابقة؟ لا لا، تنسخ الأحكام، هي شنو الجزئيات، كل جزئية لا عكم. لكن النسخ لا يكون إلا ما التعارض، هذا فيما لا يعارض فقط لا فقط المسكوت عنا أخبرنا به ولن هذا بالقرآن يعني بنسخه أو بجوازه. إيه؟ يا شيخ في واحد قبوري اسمه الشيخ أحمد الصديق العماري، استدل من قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وألف رسالة تحفة المقبور في بناء المساجد على القبور، استدلالا بالآية هذه لا مجانا احنا النسخ واضح، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي حديث آخر كانوا كذا من قبلنا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجد وأوقدوا عليه الشموع والسرج وإلى آخره. فهذا نسخ، يعني حتى لو فسرنا الآية باتخاذ مسجد عليه ما منسوخة هذا. ما بس يا شيخنا الآية ما فيها تشريع، فيها حكاية يا شيخ عن القرآن. عندي مو حكاية ما الحكايات ما يحكيه القرآن عن الآخرين، من سكت ولم يعقب كان ذلك صحيح إقرار. مثلا وقالوا خمسة مال الكلاب، سيقول ثلاثة رابعون كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. سكت عليه ما قال رجما بالغيب، فسكوت عن هذا وهو ده يعدد وده يقول ذاك رجما بالغيب وهنا سكت، قرين على أنه عددهم سبعة والكلب ثمانية. طيب قال وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه، ولا سيما إذا ذكر الشرع ذكر الشرع من غير إنكار، وقد جاء في الكتاب العزيز أيضا فآتوهن أجورهن، وقوله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الإجارة مشروعة. إيه ما القصة بيحكي مع الخضر وموسى، فدخل قبل سطع ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فرأوا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الخضر قيل أنه قام مسح عليا وجهه وكذا. إيه هذول موسى قال له هذول ما ضيفونا، لو اتخذت عليه أجرا كان بالأجر نشتري. قال هذا فراق بيني وبينك. إيه؟ وددنا أن موسى صبر عليه من كما هو من الأول قال له، قال ما تستطيع أن تصاحبني. قال فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الإجارة مشروعة. وأما السنة فقد ورد في الحديث الشريف يعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم. عرقه صحيح. نعم. الباني حسن المصحف. قال ومن استأجر الباني حسنه يا شيخ. نعم. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إيه. ومن استأجر أجيرا فليعطيه أجره، فالأمر بإعطاء الأجرة دليل على صحة الإجارة. إيه صحيح. وأما الإجماع هذه دلالة الاقتضاء شيخنا. إيه. هذا الاستدلال بالحديث ما يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء. إيه. يعطي الأجير أجره قبل أن يجف. إيه لابد أنه مشروع. إيه. لأن سيجينا الأجرة المنفعة يجب أن تكون مشروعة. أما إذا كانت المنفعة غير مشروعة فما يجوز الأجر عليها، كالنائحة. ولو تجيب نائحة وتنوح لك وتعدد مزايا الميت وتبكي الحاضرين ما تستحق أجرة، ومثلها المغنية. ليش؟ لأنه الشرط في استحقاق الأجير أن تكون المنفعة مشروعة، فإن لم تكن مشروعة سيأتي بشروط الإجارة مشروعة ما يستحق عليها أجرة. شيخنا ذكرتم المغنية، إذا كان الغناء من النوع المباح. نعم. إذا كان الغناء من النوع المباح. إيه. هل تستحق الأجرة؟ والله إذا كان يعني هو. الآن مثلاً في الأعراس يستأجر نساء يعني فرق نسائية تغني للنساء. يضربنا بالدوف على. ما أدري المهم مشروعة. مشروعة. فإن كانت مشروعة استحقت أجرة. إن لم تكن مشروعة لا تستحق الأجرة. فتبقى الأمثلة مسائل واقعة عين نبحثها، احنا مو بحث نخشها بالغناء. يعني الآن للأسف عندنا في صنعاء فرق رجالية تغني للنساء. والله أنا ما أحب من وراء حجاب، لكن والله برا حجاب أو برا حجاب أبعد الرجال عن النساء. يلا أقرأ. أو نساء للرجال يا شيخنا. ولا النساء أبعدهم عن الرجال. نعم. ثم الغناء هو للنساء، يضربنا بالدف، وجدوا مجاريتين تدفيات، ماكو رجال. وإنما الرجال ذكروه في مسألة مو مال غناء. عندما تأتي ذكرت هذه المسألة في عند تفسير الآية، وإذا رأوا تجارة أو لهما انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من الله من التجارة. ببعض التفاسير يقول كانت من تأتي تجارة من الشام حاملة أقوات يخرجون بها مسرورين يضربون الدف بالدفوف للإعلام بمجيئها دون أن يكون مع ضرب الدف غناء، فيستدلون بهذا على أن استعمال الآلات الغناء دون غناء في بعض المناسبات يجوز. شيخنا أعطوك أجيرة أجرة ما تقيد الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تدخل ما يقالب تدخل ذاك عام يشمل إيجارة وغير إيجارة. إذا كان في الإيجارة شروط لا أخي ما عندنا شروط الآن. ولما يتكلم أحل الله البيع. البيع له شروط مو. صحيح. هو فقط يقول لك كبيع اللي يطلق عليه اسم بيع. والبيع يعني مستوفي شروطه. البيع الصحيح حلال. هذا المعنى. ومتى يبين لك شروطه الآن؟ هو بيتكلم على حكم. بيتكلم على حكم الأصلي. الحكم الأصلي هو بالنسبة للشيء ذلك الشيء الصحيح. ويكون صحيحا إذا توفر الشروط وانتفت موانعه. نعم. قال وأما إجماع الأمة فقد انعقد في كل عصر على صحة الإجارة. تمام صحيح. والإجارات جمع إجارة، وإنما وردت بصيغة الجمع لا باعتبار الأنواع لأنها تنقسم إلى 7 أقسام فهي أنواع عدة. نعم. يعني مش لا باعتبار، بل ينبغي أن يقول إنما وردت بصيغة الجمع باعتبار الأنواع. لا موضع لها هنا الظاهر شيخنا. لا يعني الإجارات مثل ما نقول البيوع. أي. هنا لا يقول وإنما وردت بصيغة الجمع لا باعتبار الأنواع. يعني لا زائدة يبدو. وإنما وردت بصيغة الجمع باعتبار الأنواع. لأنها تنقسم إلى 7 أقسام فهي أنواع. أي نعم باعتبار أنواع. المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة، إن المواد المذكورة في هذه المقدمة ليست مشتملة على أحكام، وإنما قصد منها إفهام معاني بعض الألفاظ التي سترد في الفصول الآتية. معاني الألفاظ مو أحسن تعريفات يعني أو تعريفات. نعم صح. المادة 404 الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار. لواش الأجرة الكراء تسمى الكراء أيضا. ومنه ومنه المكاري ومنه الحجر، يهجر على المبتل الماجد والمكاري المفلس. المكاري من المكاري يدعي انه عنده دواب ويأجر كذب ما عنده مفلس. ايه نعم. قال اي بدل المنفعة. ايه. والايجار المكاراة والاستئجار الاكتراء. ايه. وبعبارة اخرى الإجرة هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأحد أو منفعة الآدمي. هذا تقريبا هو الاصطلاح. مثلا إيه؟ إذا استؤجر بيت أو خادم ب100 قرش إيه؟ فالمبلغ هو الأجرة. هاي الأجرة. وقد عرف في هذه المادة الأجرة أو عرف في هذه المادة الأجرة. أجرة أو كراء. لكن الغالب أجرة تستعمل. نعم. أولا والإيجار ثانيا والاستئجار ثالثا. إيه نعم. قال فالأول اسم والثاني مصدر قائم بالمؤجر. إيجار. نعم. والثالث مصدر قائم بالمستأجر. استئجار يعني طلب أن مأجور أو طلب عقد الإجارة. نعم. المادة 500. نعم. الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة. تمام. وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا. أي صحيح. استعملت على الفعل يعني. أي نعم. وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم. أي تمام. الإجارة بكسر الهمزة على المشهور وحكي ضمها وحكي ضمها وفتحها فهي مثلثة الهمزة. إجارة. إجارة. إجارة. قال وللإجارة معنيان، الأول المعنى اللغوي وهو الأجرة، والثاني المعنى المستعمل فيه وهو الإيجار، والأول مسبب عن الثاني لأن الإيجار سبب للأجرة، فعلى هذا يكون استعمال لفظة الإجارة بمعنى الإيجار مجازا لغويا. صح. أو لغويا. لغويا. وبيان معنى الإجارة باللغة والاستدراج إليه مع أنواع، مع أن عنوان البحث قاصر على الاصطلاحات الفقهية لإيضاح المناسبة في نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. والبدل في الإجارة كما سيتضح في المادة الآتية يكون 1 عينا، 2 دينا، 3 منفعة من غير جنس المعقود عليه. وبما أن العمل معدود من المنفعة حسب المادة كذا وكذا، فهذا التعريف يكون مشتملا على نوعي الإجارة المذكورين في المادة الآتية. توضيح القيود: يجب أن تكون المنفعة التي يعقد عليها في الإجارة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء. مقصودة يعني مباحة أو مطلوبة بهالشيء. إيه؟ ونظر العقلاء في الشرع ونظر العقلاء. العقلاء يعني عند الناس يعني مو ذا يسوون عبث. إيه؟ كالأطفال يستأجر بعضهم بعض. لا يعني شيخنا مقصودة في الشرع ونظر العقلاء يعني مقصودة يعني مطلوبة يعني شرعت لغرض معين يعني غرض لسد حاجة ما قال للحاجة. ولماذا قال ونظر العقلاء؟ يعني مو العقل أيضا له مسخة. هل هو للتنويع أو نظر العقلاء؟ للتنويع. لا للتنويع. يعني قد يقول ماكو يقولون هاي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أي لا قد يكون في نظر العقلاء يا شيخ مستحسن ولكنه في نظر الشرع غير جائز. لا لا العقل هنا يستحسنها أيضا. نعم قد يستحسن. يستحسن شيء ولكن الشرع لا يستحسنه فلا يكون هنا قيمة لاستحسان العقل. أو يستحسن العقل شيئا والشرع لا يخالفه فهنا يكون له قيمة. نعم طبعا. قال فلو استأجر إنسان حصانا ليربطه أمام داره أو ليجنبه أو استأجر ثيابا ليضعها في بيته ليظن الناس أن له حصانا أو ثيابا نفيسة ليراها الناس ويظهر بها بمظهر الأغنياء فالإجارة فاسدة. سفيه لأن هذا ليس تضرب العقلاء سفيه يمنع يعني. لكن هنا يعني يمكن هذا يفسخون العقل السفيه ما في فائدة. نعم لكن هي شنو المسألة هنا الحقيقة يعني ما يتفق يعني الأحناف كما عند كثير من الفقهاء ما يعتبرون المقاصد والنيات. هنا الظاهر كانوا دا يعتبر المقاصد والنيات. ليش؟ أنا دا أستأجر حصان الحصان هو ينتفع به للركوب الكذا مو تمام؟ نعم. أما واحد يستأجره وما يركبه بس يربطه ويتفرج عليه كله لازم بيه سفيه هو مو هيجي؟ لهذا جاء يعني. الخيل الثلاثة إيه؟ لو استأجر فلا هنا هذا يريد يعني يوضح أن المنفعة يجب أن تكون مقصودة يعني لسد حاجة الإنسان أو في نظر العقلاء يقول لك هذه نعم تسد حاجة هاي الحاجة معتبرة. أما إذا لا بنظر العقلاء ولا بنظر الشر ولا تسد حاجة هذا تكون عبث وتستحق الإلغاء والإفساد. لكن هذا يحتاج له أن نجي نتحقق من المستأجر وانت ليش سجلت الحصان ركبتها وما تركبها ما ما ما وجدني. وحدائق الحيوانات يا شيخ الآن كيف؟ لا واحد هذا اللي يخليها دا يري للناس بعض الحيوانات فمو مو يأجرها يشتريها هذا للتعرف عليها يشتريها مو لا يؤجرها الآن. لا تدخل حديقة الحيوان إلا بأجرة في اليمن هنا تدخل إلى حديقة الحيوان. لا مو أنت المتفرج الحيوان الذي يعرف في حديقة الحيوانات أي يأجرها لا عادة يتملكها. من يتملكها؟ هو القائمين على الحديقة. لكن أنا الآن لما أذهب أدخل الحديقة وأخذ الأولاد لينظروا إلى الحيوانات يأخذون أجرة على ذلك. إيش أكو الحديقة للفرجة. نعم أي. للفرجة والمنفعة مقصودة هذه في نظر العقلاء أي. يطلع على فتح حيوان غريب الأطوار سائد أسد مثلا يعني تشوفها وما تخاف منه لأن مأسور بيها فائدة بيها مصلحة. نعم. طيب لو استأجر والترويح عن النفس مثلا. نعم لو استأجر إنسان ثياب مثلا قيمتها غالية أو سيارة غالية ليخدع بها من سيارة إيه هذا ها هو ده يذكرها ده يرأي نفسه هو غني وما أدري شنو. أي نعم سفيه هذا لأجل يغر من سيخطب منهم مثلا فهل هذه الأجرة صحيحة أو باطلة؟ لا لا سفيه هذا هم اللي يقولون هذه مو منفعة مقصودة هو ماذا يحكي نفاذة مو منافع بس يحكي على المنفعة. ينبغي أن تكون هكذا قد تصل إلى درجة العقل يبطل كله كمغنية أو نائحة ما يقبل نائحة تتعدد مو هيجي مو قضية تسمى عدم مشروعية مو مثل واحد يشتري حصان وما يركبه بس يربطه إيه. نعم يعني هذا مثل النهي بيحكي على ذات المنفعة ينبغي أن تكون فيها الشكل بقى إذا كانت المنفعة لا تصلح أن تكون منفعة هذه مسألة ثانية هذه نأخذ بها الذي يعتبر العبرة في القصود في العقود للقصود مو هيجي هذا نعم. قال ولا يكفي لصحة الإجارة أن تكون المنفعة مقصودة للمستأجر بل لابد أن يكون فيها منفعة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء والإجارة وإن كانت تجب باستعمال المأجور في الإجارة الفاسدة، إلا أنه لا بد لذلك من أن تكون تلك الإجارة معقودة على ما فيه منفعة مقصودة. فاستئجار التفاح للشم والحلي لوضعها في محل منظور من البيت فاسد، إلا أنه يجوز استعارة الحلي للتزين بها، وهذا مما تختلف به الإعارة عن الإجارة. فالإعارة فيه جائزة والإجارة فاسدة. لا يصح استئجار الحلي للتزين، كأنه هنا يقول هذا. لا استئجار الحلي للتزين لا يصح. فاستئجار التفاح للشم والحلي لوضعها في محل منظور من البيت فاسد. من البيت أي من البيت فاسد، إلا أنه يجوز استعارة الحلي للتزين بها، وهذا مما تختلف به الإعارة عن الإجارة. فالإعارة فيه جائزة والإجارة فاسد. لا استعارتها لما يجوز استعارتها البيت يعني مش استعارتها، يجوز إجارتها أيضا. واحد امرأة مثلا تذهب في حفلة زفاف أو تستأجر حليا، وإن كان الأصل في الحلية هذه ما تستأجر، تعار يعني. نعم. قال هذا ليس صحيحا أن يجوز استئجار الحلية للتزين. شنو صحيح؟ لا يقدر المرأة تقدر تستأجر، لأنه منفعة التزين، المنفعة بالتزين الحلي جائزة، بل أسقط البعض الفقهاء الزكاة عن الحلي لحاجة المرأة للتزين بها إلى آخره. فإذا جاز ذلك شراءها والتزين بها جاز أن تستأجر، مو قلنا من حكمة أو أسباب الحاجة وعدم الإمكان المؤجر صاحب شراء العين لتحصيل المنفعة هنا كذلك. نعم. قال ولا بد أن تكون المنفعة قابلة للبدل. قابلة إيش؟ للبدل. إيه؟ وبهذا القيد تخرج المنافع المقصودة من النكاح، فإن منافع النكاح وهي منافع البضع التي يقع عليها النكاح ليست إجارة بل تسمى نكاحا. هو إجارة. سماها القرآن إجارة. لا. مو سمى إجارة. أن آتيتمهن أجورهن على المهور. إيه. المهور. المهر نعم. ما يسمى أجر. أجر. اي بل مو على المنفعة دي السسمة، هاي مو منفعة. دقرا. قال ولا بد ان تكون المنفعة قابلة للبدل، وبهذا القيد تخرج المنافع المقصودة من النكاح. من منافع النكاح وهي منافع البضع التي يقع عليها النكاح ليست إجارة بل تسمى نكاحا. اي يعني شنو منافع البضع؟ الوطء. نعم. غير قابل للبدل يعني ما لا قابل للبدل يعني الاسم اخر يكون. حتى أن الإجارة يجب أن تعقد على مدة مؤقتة، أي أن التوقيت في الإجارة لازم بعكس النكاح، فلا يجوز فيه التوقيت. التوقيت قد يدل عليها العرف يعني المنفعة قابلة للتوقيت، فإن كانت المنفعة غير قابلة للتوقيت ما يصح بيها. شيخنا منافع الضبع وهو الفرج يقصد به والوطء، هذه المنفعة المتأتية من هذا مو قابلة للتوقيت، لأن صار نكاح مؤقت والنكاح المؤقت باطل. شيخنا نعم. بالمناسبة قرأت نصا للإمام الشافعي في الأم عجيب يعني في مناسبة النكاح المؤقت والمتعة، يقول إن من يستعمل نكاح المتعة أو يستعمل في باب الشهادات هذا يتكلم على العدالة وال يستعمل نكاح المتعة أو يستعمل الدينار بدينارين اللي هو ربا الفضل لا يجرح بعدالته، لأن هذا قد قال به أئمة بعض أئمة فقهاء الأمصار وكذا، والأصل لا يجرح بمثل هذا. على كل حال هذا اجتهاد، ثم الأم ترى أكو بعض الأقوال رجع عنها يعني، ولذلك قال الربيع قرأت الرسالة على الشافعي كذا مرة 80 مرة، وفي كل مرة يقول بدل هذا مكان هذا، فبعد ذلك قال كفى لا تقرأ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحا إلا القرآن. فيجوز في الأم موجود عبارات، ثم نقل عن ابن عباس بجواز نكاح المتعة، وبعد ذلك رجع عن قوله المتعة؟ أي نعم رجع عن قوله. نعم. فبعضهم ظل يعني ماخذ قبل الأول لم يبلغه الرجوع فقال هذا. لكن ابن جريج من التابعين نعم. ثبت عنه هذا وأنه تمتع بنحو 200 امرأة. ما نقول إحنا يعني هذه الروايات ما تقدح الأصل القوي الثابت بالقرآن ودلالته وبالعمل السنة الصحيحة أنه حرم المتعة مرتين وحلت مرة وحرمت ثم حرمت. مثلا يا شيخنا من الأمثلة اللي ذكرها الشافعي مسألة إباحة النبيذ المسكر المتخذ من غير العنب الذي يذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأهل الكوفة، يقول لا يجرح في عدالة من فعل هذا. هاي واحد بالعدالة شوف لأن مختلف فيه فيه نوع من الاجتهاد، فلما صار يدخل في دائرة الاجتهاد المباح خرج من القادح في العدالة. نعم قال وبقوله ولا نعم قال ولابد أن تكون المنفعة قابلة للبدل، وبهذا القيد تخرج المنافع المقصودة من النكاح، فإن منافع النكاح وهي منافع البضع التي يقع عليها النكاح ليست إجارة فتسمى نكاحا، حتى أن الإجارة يجب أن تعقد على مدة مؤقتة، أي أن التوقيت في الإجارة لازم بعكس النكاح فلا يجوز فيه التوقيت. وبقول المجلة المنفعة أشارت إلى أنه لو استأجر إنسان خياطا ليخيط له من ثوب قباء على أن يكون قماش الكمين منه فالإجارة فاسدة، وكذلك لو استأجر إنسان بناء ليبني له دارا على أن تكون لوازم البناء منه لأن الإجارة ليست بيع عين. مزيد إيضاح لهذه المسألة في شرح المادة 262. قوله معلومة العلم بالمنفعة يكون تارة ببيان المدة كما في استئجار الدور للسكنة والأراضي للزرع كما جاء في أول الكتاب، وتارة يكون بالتسمية كاستئجار صباغ أو خياط لصبغ ثوب أو خياطته، وتارة يكون بالتعيين والإشارة وذلك كاستئجار رجل لنقل حمل يدل عليه الرجل إلى محل مشار إليه، وسيأتي تفصيل ذلك في المواد الآتية. شيخنا الآن يقول إذا استأجر إنسان خياطا ليخيط له من القماش قميصا أو قباء أو كذا بشرط أن يكون قماش الكمين من الخياط، ما يصير هذا لأن صار هذا استصناع كأنه استصناع وإيجارة في مثلا ما ينجمع. شيخنا الآن يجري في هذا أنه يأتي جرى عرف بس بدون شرط أن الخيط اللي يخاط به يكون من الخياط والأزرار من الخياط، وقد ربما بعض أشياء في استصناع هذا أخي القماش مش من الخياط، القماش من الخياط أيوة يا شيخ أصل القماش هذا القماش هو الاستصناع لكن الأزرار لا القماش جاء به المستأجر، أنا أتيت بالقماش إلى الخياط لو اصنع لي ثوبا بس جرى العرف أن هذا صار إجارة مو استصناع. طيب الاستصناع هو نعم معلش الخياط يأتي بالأزرار منه أنا ما أتي بالأزرار يعني بعض شيء في الثوب أما هذه مسائل بسيطة أو ما يقدر يجيبها ما يعرف لأن هاي ما تتحدد إلا ما تباع منفردة أو لا تعرف إلا بعد التفصيل والفتحة وكم بعد تصير إلى آخره تجري يعني عن التسامح بها يجري التسامح يا شيخ ولا يشترط تسليم الثمن في الاستصناع؟ لا مو شرط. لماذا؟ ألا يكون مو مثل البيع يعني هذا بيع يخضع إلى أحكام البيع الأخرى فقط استثني مسألة المبيع ما موجود بس أصبح كله معدوم يا شيخ ما عاد في إلا تحديد ولا كله معدوم ما فيش ولا حاجة موجودة وين؟ في الاستثناء هو مبيع بيع معدوم يا أخي يعني يجوز أن تكون الأجرة يجوز الأجرة في الاستثناء آجل أيضا آجل نعم مو موجود بالسلم لا لازم تقدمه قدم الثمن. ما الفرق بين الأمرين يا شيخ؟ هنا مال مبيع ويصنع لك صنعة معينة بوصف أوصاف معينة فألحق هذا بالبيع بالجواز مع أنه معدوم هذا الإلحاق هذا الاستثناء هنا بينما في البيع العادي ما يصير البيع معدوم طيب ما يصير البيع معدوم. طيب هم في الشافعية يقولون لما كان في السلم بيع عاجل بعاجل الشريعة تدخلت وعطت شروطا محددة فلماذا لا يكون في الاستصناع قياس عليها؟ ما قياس قائم بذات السلم والاستصناع هذا أصلا السلم ثابت بالسنة. نعم. الاستصناع يقولون في جوازه عموم الحاجة وجريان العرف به وانعقاد الإجماع عليه إلى آخره. أما السلم فهذا ثابت بالسنة. يعني ليس أصله السلم، الاستصناع لا يقاس على لا لا لا قائم بذاته. السلم يا شيخ إذا مات أحد العاقدين انفسخ، دليل على أنه لم يكتمل العقد. هذا السلم قائم، كان موجودا وأقره الإسلام وجعل له ضوابط، من أسلم في كذا فليسلم في كذا معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم إلى آخره، ثابت بالسنة. الاستصناع ثبوته بالعرف والعقاد الإجماع عليه. نعم. واحد شبه به من هذا، لكن يبقى قائم بذاته، ليس كل متشابهين، في بعض الجوانب يصير مثله في كل الأحكام. نعم. قال وتعرف الإجارة وتعرف الإجارة بثلاثة تعاريف. الأول تعريف المجلة، وهو غير صحيح لتقييد كل من المنفعة والعوض بكونه معلوما، فتكون الإجارة فاسدة فيما إذا كان أحدهما مجهولا، وتخرج بذلك الإجارة التي هي موضوع البحث في المواد 450-51-60 مع أنها داخلة. ويدخل في هذا التعريف أيضا الإجارة الفاسدة للشيوع الأصلي بحكم المادة 29-400. فإذا اعتبرنا أن الإجارة المعرفة هنا هي الصحيحة، فإن الإجارة الفاسدة للشيوع الأصلي المار ذكرها وللشرط الفاسد تدخل في هذا التعريف، فيكون غير مانع ينتقد هنا التعريف. جيم. قال وإذا اعتبرنا أن المعرفة هنا الأعم من الصحيحة والفاسدة، فإنه يخرج منه تلك الإجارات المندرجة تحته، ومن ذلك الإجارة الفاسدة بجهل البدل أو المنفعة، فيكون التعريف غير جامع لأفراده. يعني هو ينتقد أنه ليس جامعا ولا مانعا. نعم. وإنما اختارت المجلة هذا التعريف لأن بعض أئمة الحنفية عرفوا به الإجارة. إيش؟ قال وإنما اختارت المجلة هذا التعريف لأن بعض أئمة الحنفية عرفوا به الإجارة. نعم. التعريف الثاني بيع المنفعة بعوض، وهذا التعريف غير سالم من الاعتراض، لأنه وإن كان يشمل الإجارة صحيحة الإجارة صحيحة وفاسدة، الصحيحة والفاسدة يبدو بجهالة البدل أو المنفعة، فلا يشمل الفاسدة بوقوعها بلا بدل، فهو غير جامع. التعريف الثالث بيع المنفعة الخالية. إيش يقصد يا شيخ هذا البدل وبدون بدل؟ والسابق كم ذكر البدل يعني الأجرة معلن ذكرها. نعم. الثمن. إيه. التعريف الثالث بيع المنفعة الخالية من الشيوع الأصلي والشرط المفسد بعوض معلوم، وهذا التعريف أيضا فيه بعض الضعف لأنه ليس بجامع، إذ أن الشيوع الأصلي لا يفسد الإجارة إذا كان الإيجار للشريك. معنى يا شيخ الشيوع الأصلي يعني هو مثلا ورث الشيء والورثة صاروا مشتركين فيه. نعم. قال والأجوبة عن الاعتراضات الواردة على التعاريف تؤخذ من الإيضاحات الآتية. نعم. قوله عوض، أما الإجارة التي تكون بلا عوض فباسدة على قول، وإعارة على قول آخر. وذلك كما لو قال إنسان لآخر آجرتك داري هذه أو آجرتك منفعة داري هذه بلا عوض شهرين، فقبل الآخر، فالإجارة فاسدة في هذه الصورة، فاسدة على قول وليست بإعارة، وعلى قول آخر تنعقد إعارة. إعارة. لأن نرجع هنا القاعدة العبرة في العقود للمقاصد المعاني، لن أقول بلا أجرة صارت إعارة. إعارة. فإذا اعتبرنا الإجارة بلا بدل عارية أصبح التعريف الثاني سالما من الاعتراض، وتكون الإجارة حينئذ هي بيع المنفعة بعوض، والإجارة بلا بدل ليست إلا عارية. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه كما يجوز التعريف بالمساوي يجوز بالأعم، وتعريف المجلة من هذا النوع بالأعم مو بالمساوي فيما يدخل داخل العموم. المادة 6400 الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية، وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر. وهذه هو مسألة اللزوم، هو عدم انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد، فكما أن هناك بيع لازم هناك أيضا إجازة لازم. نعم. قال وقد جاء في شرح المادة 41-400 والمادة 14-100 أنه ليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر، وذلك حكم الإجارة الصحيحة، أما الإجارة الفاسدة فلكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، كما أن لكل من المتبايعين فسخ البيع الفاسد، وكذلك إذا كان لأحد المتعاقدين عذر فله أن يفسخها. هنا فسخ الإجارة للعذر. العذر هنا يعني بالنسبة لصاحب العذر. صاحب العذر. أي طلب بينما بالفاسد للاثنين. للاثنين. يتمسك بهما. نعم. نعم. قال وقد اختلف في الفاسد الاثنين لأنه حق لله أليس كذلك؟ قد يكون حق لله وقد يكون حق لأحد فيه حق لأحد العاقلين ومنعا للنزاع يعني يكون الفسخ لهما. الفسخ للعذر. نعم. قال وقد اختلف الأئمة في الإجارة فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه ليس لأحد الطرفين فسخ الإجارة الصحيحة لأنها من العقود اللازمة لكلا الطرفين. يعني ما يعتبرون العذر ما لم يكن موجب للفسخ مما تفسخ به العقود اللازمة لوجود عيب في العين المأجورة. أما أئمة الحنفية توسعوا بالفسخ إلى أن الإجارة إنما تفسخ لوجود عذر كإفلاس مستأجر دكان أو سرقة ماله وغصبه. لا أكثر من هذا، يعني يقولون لو المستأجر أجر دكانا للبيع أو الكذا ثم بدأ له أن يحول حرفته إلى الزراعة كان هذا عذر للفسخ، أو أجر ثم بدأ له أن يسافر يغير إقامته من صنعاء إلى عدن هذا عذر. توسعوا كثيرا في الأعذار، والسبب في هذا التوسع أن عقد الإجارة في الحقيقة هو يتكرر. ليش تكرر؟ لأن الإجارة موضوعها شنو هي؟ المنفعة. المنفعة تتكرر ثانية بعد ثانية، فكأن العقد يتكرر. فلما يصير عنده عذر كأنه ما يجدد العقد الإجارة لأن موضوعها يتكرر، فتوسعوا بالأعذار. أما غير الحنفية يجعلون المنفعة كلها كشيء واحد محدد بمقدار المدة، شيء واحد، فما يقدر يفسخ للعذر. والله أنا إذا أسافر إذا بدل حرف هذا ما يقبل هذا إلا إذا كان موجب للفسخ ينفسخ به البيع كالمعيب في العيب أو خيار الشر أو إلى آخر ذلك. وعلى هذا إذا هلكت العين المستأجرة بآفة سماوية ينفسخ العين؟ ينفسخ طبعا ينفسخ. طيب يعني ينفسخ وتسقط الأجرة عنه عن المستأجر للمدة التي بقيت. طيب لو تملك، لو كانت ملك المنفعة لهلكت على المستأجر، لو كانت ملكا لهلكت على المستأجر، لكن هنا هلكت على المؤجر ولم تهلك على المستأجر المنفعة نفسها. لا لا، إذا صارت آفة سماوية وهلك الشيء هذا المأجور عينا ومنفعة، عين أو كل هلك راح، الأجرة تسقط عنه للمدة التي بقيت ويسترجع من الأجرة ما يقابل ما بقي من المدة، لأن هاي العلة الأجرة يستحقها المؤجر إذا حصل المستأجر المنفعة، والمنفعة هي ما تحصل لمرة واحدة وإنما تحصل لجزء جزء ثاني بعد ثاني، وكأنه يستوفيها من استوفاها وخلص لما حصل المانع وهو الهلاك بآفة سماوية أو غير آفة سماوية، فهنا بعد ماكو منفعة لما يأتي من الزمان فكأنها انقطعت. أنها ما زالت عند المالك المنفعة، لم يستوفيها من المالك. أي خلاص ما جاء يستوفيها، ما فقط هناك منفعة يستوفيها لهلاك العين التي تمد بالمنفعة. نعم. لشيء قد يجب الفسخ في مواضيع مثلا؟ يأتي ما يذكرها إذا كان فيه ضرر أو فيه مو صالحة للمنفعة. نعم. شيخنا الآن من سياسة اليهود أنهم يريدوا إذا أرادوا أرض قطعة كبيرة من بلاد المسلمين وامتنع المسلمون عرضوا عليهم الإيجار 50 سنة 40 سنة 50 سنة، يعني 10 كيلوات 20 كيلوات، بحيث يقيموا بعض المساكن فيها بالأجرة. يعني حكم هذا يا شيخ؟ أخي عندنا قاعدة، وهي لا يجوز للمسلم أن يعين الكافر العدو، كافر العدو بأي نوع من أنواع المنفعة سواء كان العدو ظاهرا أو عدو حكما. فلا يجوز أن يأجر فلسطيني أرضه لليهود ولو ليوم واحد، لأن هذه إعانة له. والفقهاء قالوا المستأمن الكافر الذي يدخل بأمان إلى دار الإسلام لا يمكن من أن يخرج منها بسلاح يشتريه، لأن في هذا التمكين قوة له. ومعنى ذلك أن لا يجوز للمسلم في دار الإسلام أن يبيع هذا المستأمن ما يتقوى به، ما يتقوى به. القاعدة مرة ثانية يا شيخ، هاي القاعدة، لا يجوز المسلم أن يعين الكافر المحارب. ها؟ القاعدة مرة أخرى، العدو لأن الذمي الكافر، الكافر العدو اللي هو ذا يحاربك حقيقة أو حكما، اللي يحاربك حقيقة اللي بالجيش بالقتال بساحة القتال، حكما من يؤول أمره للقتال وهو المستأمن، لأن ما عنده عقد ذمة. فهذا تمام، هو مؤتمن مدة إقامته، لكن هو سيرجع إلى بلده فيكون محارب حقيقة، لأن هذا مبني على أن الأصل في العلاقة بين دار الإسلام ودار غير الإسلام هي الحرب. نعم، فالقاعدة لعد الذمة خلص بعقد الذمة ألقى السلاح وصار من أهل دار الإسلام ويحمل الجنسية الإسلامية. هذا استنتجته يحمل الجنسية، لأن الفقهاء يقولون والذمي من أهل دار الإسلام، كما يقولون المسلم من أهل دار الإسلام. وكلمة من أهل دار الإسلام هو باصطلاحنا الحاضر يحمل جنسيته، بل أشد من ذلك، من أهل الدار. فالقاعدة لا يجوز للمسلم أن يعين الكافر المحارب حقيقة أو حكما بأي نوع من أنواع المعونات، حتى بالكلمة، حتى بالكلمة. ولذلك يعني لما احتل العراق، بعض أخواننا الذين تضرروا من صدام وحكم البعث وكذا كذا، قلت لهم أخواني لا يجوز الآن الكلام والطعن على نظام الحكم السابق، على صدام أو البعث أو ما إلى ذلك. والسبب في ذلك لأن في هذا القول إعانة للكافر المحتل، وجه الإعانة أنه يحتج بأنه جاء يخلص أهل العراق من هذا الظلم الذي يعترفون به. خلص ما يجوز هذا، يبقى لهم شبهة. لا يجوز مطلقا لهالقاعدة، لأن تعاون أنت بصورة غير مباشرة، فضلا عن أن هذا فرعون يعني يدخل في أخذ أوسعتهم ذما وراحوا بالإبل. هذا نعم. قال والإجارة اللازمة هي مقابلة للإجارة غير اللازمة، فإذا كان في الإجارة أحد الخيارات التي مر ذكرها يقال لها إجارة غير لازمة، لأن خيار موجود، خيار الشرط، خيار رؤية. نعم. نعم يا شيخنا. نعم، عودا على ما قلت على ذلك، في الساحة العراقية الآن. نعم، الساحة العراقية. اي يعني لمن الطاعة؟ هل للمقاومة مثلا أو ماكو طاعة؟ هذا الطاعة للحاكم، للحاكم الطيعة جبرا أو الطيعة لأن في طاعتي منفعة لك، لا أكثر ولا أقل. ما بعد الناس لا أكثر ولا أقل، ليست طاعة دينية ولا طاعة اختيارية، لأن هذا ما له حق الطاعة عليك أبدا. أقصد الأحكام الشرعية التي نجريها على المكلفين كأفراد، من الذي يستطيع مثلا أن يلزم الناس أو يجريها عليهم كأفراد؟ المتغلب ولا الحكومة الموجودة ولا كيف يا شيخ؟ لا، الأحكام بعضا يسويها سواء المتغلب أو غير المتغلب. بلد محتل هو ده لازم المفروض عليه أن يحقق الأمن. خلاص يعني ما شو اسمه هذا؟ يعني كأنك في بلد غير إسلامي. وأكثر من ذلك، نعم، بلد غير إسلامي يعني ما كنا يعني ليس له عليه حق الطاعة. حق الطاعة هذا في الإسلام للإمام العادل الذي يأمرك الشرع بأن تطيعه، وتؤجر على هذه الطاعة لكونك تطيع الشرع. ما تكون الطاعة للقوة المدافعة مثلا؟ لا، ما قيمة، ما عندها أمر نهي، وإنما يعني ما عدا يعني ليست ممكنة يعني ما تقدر تقول لي أنت تعال لا تخرج ادخل لا أبدا هي قد يعني تشوش لا توصيني بشيء أنظر يفيد أو ما يفيد لكن أنا هذه المقاومة لا يجوز لي أن أعاون العدو الكافر على ضربها على منعها على ذمها على اعتبارها إرهابيين لا يجوز هذا لا يجوز أما ما يقع في الساحة من أفعال هذه لا أنسبها للمقاومة وإنما الساحة مفتوحة وقد يقوم بهذه الأعمال المضرة بالآخرين وغير الجائزة شرعا كتفجير قنبلة في سوق أو مدرسة أو في مسجد لا يجوز هذا قد يفعله العدو لتشويه سمعة المقاومة وهذا هو الراجع لأنه ما يتصور يعني ناس جايين يعني يضحون بنفوسهم في سبيل الله في الجنة في الكذا ويخدمون على هذه الأفعال لا يمكن هذا نعم كما روي لنا أن بعض هؤلاء يقتلون مثلا يعني إمام مسجد يتأولون أن هذا الإمام المسجد يقبل تعيينه من قبل وزارة الأوقاف وهي غير شرعية أو مدر إيش يعني التأويل هذا ما يجوز التأويل ما يجوز هذا هؤلاء موجودين يأولون أشياء ويحكمون عليها وينفذون الحكم لا يجوز هذا لكن هؤلاء ما نحمدهم على المقاومة لا نحملهم عن المقاومة نقول هؤلاء أما مغرضين أو جهال ولا نقول مدسوسين لأن المقاومة لا يمكن أن تقبل أن يندس بين صفوفها من يغرض بها وإنما هذا اللي يفعله أما جاهل صرف وأما مغرض يريد يشوه سمعته قصد الشيخ الآن لأحكام أهل الذمة غير موجودة في العراق يا أدي ماكو ولي أمر يا أبني من اللي طيب الاعتداء على الشركات والمقاولين ما يجوز هذا يا أخي من أي باب لا ما لأن شبهة موجودة ما غير هذا لا بد يعاون ولا موجود شركة من الأول شبهة الأمان أمان لا استحدثها الاحتلال يا شيخ شركات جديدة جاءت باسم إعمار العراق أجنبية لا واحد هذه هاي الشركة التي أحدثها العدو نعم. إن كان من أدواته لسرقة الأموال إيه؟ لسرقة النفط نعم. لكذا كذا كذا هؤلاء بقدر أضرارهم يمنعون من الأضرار ويلحقون بالعدو كالذي يزود للعدو أقوات أقوات يأكل ويشرب أو يبني له حصن مقلة القاعدة كل شيء يفيد العدو ينفعه من قول أو فعل أو تمليك أو إجارة لا يجوز هذا القاعدة نعم. قال وهنا يريد سؤال وهو أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حسب حدوث المنفعة لأن المنفعة لما كانت معدومة لم تجري لا تحدث مرة واحدة أيه؟ تحدث لحظة بعد لحظة وقال ساعة بعد ساعة يريد يقول يعني لحظة بعد آن بعد آن نعم لم تجوز إضافة العقد إليها وعلى ذلك فالمعدوم ليس بمحل للعقد هذا إشكال والمراد من انعقاد العلة ساعة في ساعة على حسب حدوث المنافع هو عمل العلة ونفاذها في المحل ساعة في ساعة لا ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة الإيجاب والقبول سابق إيجاب وقبول دائما كأنه يكون على مجموع هذه المنفعة وعلى ذلك يجب أن يكون المستأجر قادرا على الرجوع في الساعة الثانية لكن لو استأجر إنسان دارا شهرا فليس له فسخ الإيجار بلا عذر قبل تمام الشهر فما الوجه في ذلك والجواب أن المستأجر الذي هو سبب المنفعة أقيم مقام المنفعة نفسها جواب أن المستأجر مستأجر المستأجر الذي هو سبب المنفعة أقيم مقام المنفعة نفسها وإقامة السبب مقام المسبب معهودة في الشرع كإقامة السفر مقام المشقة وإقامة مرض الموت الموت الحقيقي، لأن المرض والموت سبب للموت. نعم. رام العين هنا مقام المنفعة. إيه. قال المستأجر. مستأجر العين. العين مقام المنفعة. نعم. قال كإقامة السفر مقام المشقة، والبلوغ مقام كمال العقل. إيه؟ وأثر العبد من حيث الملك والاستحقاق يترتب على حصوله، وإن كان الحكم قابلا للتراخي كالبيع بشرط الخيار أي عين المستأجر في عقد الإجارة، تقام مقام المنفعة لصحة الإيجاب والقبول، لأن الملكية تمتد حتى حدوث المنفعة. المادة 7400. الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد. منجزة بما فيها خيار شرط، ولا مضافة للمستقبل، ولا معلقة على شرط. هذه إجارة منجزة. نعم. هذه الإجارة مقابلة للإجارة المضافة. مضافة مثلا أجرت لك داري ابتداء من شهر ربيع أول. نعم. وهو كإيجار دار إلى أجل بكذا قرشا اعتبارا من وقت العقد. نعم، هذا من وقت العقد. تقدر تقول مو من وقت العقد، من ابتداء الشهر القادم. نعم. هو يتكلم عن المنجزة ولا هذه الإجارة مقابلة الإجارة المضافة؟ لا، يعني هو يتكلم على المنجزة الآن. وإذا لم يبين مبدأ العقد في الإجارة تنصرف إلى الإجارة المنجزة. وعلى هذا فللإجارة المنجزة صورتان: الأولى أن يعين مبدأ الإجارة وقت العقد، والثانية ألا يبين مبدأ الإجارة وقت العقد، كقولك أجرتك هذه الدار سنة، ومنجزة بتشديد الجيم اسم مفعول من التنجيز. يعني يريد أن يقول يا شيخنا المنجزة، أما أن يقول من الآن أو ما يذكر الابتداء فتحمل عليه، فتحمل من تاريخ العقد. العقد نعم. المادة 8 يا شيخ في مسألة يعني فسخ العقد أو الرجوع عن العقد، إيش ترجع أنتم يا شيخ؟ ماكو رجوع، يفسخ العقد. العذر يعني في مسألة العذر يعني يجوز لا ابني العذر، فسخ العقد بالعذر هذا يعني فسخ من جانب واحد. نعم. مثل اللي عنده خيار شرط أو كذا. أما الإقالة في فسخ الإجارة باتفاق الطرفين، هاي إقالة. إقالة عقد الإجارة. إيه نعم. لا أصلاً من أحد الأطراف يا شيخ، يعني من المستأجر نفسه، هل له ذلك؟ يعني هل هي من العقود اللازمة أم ليست من اللازمة؟ أترجح الرأي الجمهور. لا هو لا، هو عقد لازم إذا خلى مما يجعله غير لازم. أما إذا طرأ عذر فهذا العذر يكون سببا لأن يستبد المستأجر من فسخ العقد. يعني للعذر صار غير لازم. يعني رأي الحنفية ترجع والله ما توسعوا بها. هو من حيث المبدأ يحقق العدالة. العذر يعني العذر أجيب لك فرض مثال واقعي. الآن واحد مستأجر دار في بغداد. في بغداد الآن أخي يخرجون من هذا من بغداد تهديدا عليهم، لو تخرج لو نقتلك، تخرج عوائل وخرجت، إذا ما تخرج خلال يوم أو يومين لا نقتلك. هذا مأجل دار إلى مدة سنة، عذر هذا للفسخ لو مو عذر؟ عذر للمستأجر لنفسخ العقد. ولما أقول يمسخ العقد ما يقابل أجرة المدة الباقية من العقد يستحق أن يسترجعها إن كان قد أعطاها للمؤجر، وهو ما يدفعها إلى إن لم يعطيها له حتى الآن، لأن هذا عذر مشروع. فما نتوسع التوسع، مثل واحد والله أنا أجرت الدكان لأبيع بي الأقمشة، بدأ لي أنا أسوي مو بيع أقمشة فلان شيء، او اتركها وحصير فلاح، او اترك صنعاء واحكم كذا، اشوف هذا صار عذر يعني ياخذون به الحنفية. هذا يعني توسع في العذر، كما انه نلاحظ يعني حق المستاجر ومصلحته، نلاحظ حق المؤجر ومصلحته. نعم، العدالة مطلوبة. قال المادة 8 عقود الإجارة يا شيخ قبل حصول الحرب، ها عقود الإجارة إيه؟ التي كانت بين المتعاقدين إيه؟ قبل حصول يعني الحرب في بغداد وكذا، هل تظل مستمرة؟ هل تعتبر يا شيخ لهم حق الفسخ أو لا؟ لا لازم أكهنة تبني. بس بعد بعد دخول المحتل بغداد. لا لا. هل تنفسخ؟ لا مو هذا. ما دام المحتل أنه ما وصل إلى درجة هذا التهديد والإبادة وما إلى ذلك، وما دام اللي باقي في بغداد ما يقدر يقاوم ولا يقدر يخرج، أو يقدر يخرج لكن رأى بقاء في مصلحة بقاء في بغداد أو لا مع المحافظة على حياته يبقى، أما إذا ما يقدر يحافظ على حياته لا يخرج، هذا عذر للفسخ. نعم. المادة 8400 هو يا شيخ يبقى في بغداد لكنه لا يستطيع الانتفاع بالعين، لا يستطيع العين مؤجرة. يعني كانت مؤجرة مثلا، كانت مؤجرة لشيعي فاستقوى هذا الشيعي تكاكين فندق إيجار لا مثلا نفتهم بابا هسه ما لازم المأجور لشخص من سكنة بغداد. نعم. شبيه على شو تسألون عنه؟ شنو وجد سؤال عنه؟ لا يقدر على استيفاء المنفعة من هذا المأجور بعد يفسخ هذا عذر. أيوة. ما يقدر لا ما يقدر يأجر يأخذوه منه بالجبر ما يقدر أو يأجر لهم ويعصون دي ما أخي حصيها ها ما يقدر يقدر يفسخ عذر. العذر هو الذي جاء به الشر، أو إذا من يعتبر هذا العذر يلحق المستأجر ضرر واضح. ضرر دون مقابل، المؤجر ماذا يتضرر؟ عينه أجر جعله خلاص ويستوفي الأجرة التي انتفع للمدة التي انتفع بها المستأجر، المؤجر ما راح يخسر شيء. نعم هاي المسألة. نعم 8 و4 كان رأيكم يا شيخ أنا وسط ما بين رأي الجمهور ورأي الحنفية وهو اللزوم وعدم اللزوم. لا لما يأخذون دي الجمهور يقول ليس لازما أرجو غير لازم التوسع الأعذار ما يأخذون به، يعني اللي يقول بها الحنفية أعذار كثيرة يعني إلى درجة تجعل المؤجر تحت رحمة المستأجر، مو هكذا. يمكن كان في زمانهم مراعاتها يحقق العدالة، مثلا التغير والانتقال من مكان لمكان من حرفة لحرفة هذا شيء معهود، فكان يعني هذا ليس فيه ضرر لأن المؤجر يعرف ذلك مقدما. هاي تتغير يعني مسألة مدى مقبولية العذر. الآن أصبحت يا شيخنا القوانين في كثير من الدول في صالح المستأجر، مثل ما في مصر مثلا في بعضها أن يجعلون المستأجر له خلاص طالما استأجر يجدد العقد تلقائيا وبنفس لا هذا واحد شوف شوف مسألة المستأجر يعني ما يقدر المؤجر يصدر قرار من المحكمة بإخلاء المأجور، وإنما يبقى المستأجر هو يبقى هذا وما يقدر يأمره المؤجر بالخروج ما دام يؤدي الأجرة. ولذلك قانون الإيجار والاستئجار في العراق المستأجر إذا رفض المؤجر تسلم الأجرة يذهب ويودعه في صندوق كاتب العدل ويأخذ وصل به بأن هذه أجرة الدار الفلاني، إن كان شهريا أجرة شهر أجرة كل شهر حسب المدة الدفع يقدر. هذا مخالف للشرع لأن عقد الإجارة هو قابل عدم التجديد، إذا انتهت المدة المؤجر بالخيار إن شاء أجر إن شاء لم يؤجر ما يجبر عليه. ولكن لما حصل شيء من يعني الظلم من الجانبين المؤجر يستغل حق الأول قبل صدور قانون إجارة الإيجار بالغلاء يزيد الأجرة، زيد في الإيجار ايه؟ انتهت الأجرة لمدة سنة هذا أجرة 100 يقول له خلص هذا العقد خلص ما مجبور أجدد لك كما هو الحكم الشرعي إلا نتفق من جديد، أجرتك 100 أيضا 200 ما تنطيني أطلعك. هذا هنا يعني هل يتدخل ولي الأمر في تحديد الإيجار؟ هذه الحقيقة التسعير، هذه مسألة التسعير أشار إليها أظن ابن تيمية رحمة الله عليه أو ابن القيم أو الاثنين بأنه يجوز كما يجوز تسعير أثمان الأعيان يجوز تسعير أثمان الأعمال والمنافع. وكذلك أشار إليه أيضا الغياثي من إمام الحرمين، قال إذا كان واحد صاحب أرض وأخذ للعسكر للتطوع أو للنفير العام وكذا كذا، واضطر أن يشغل عامل أو فلاح في أرضه، فيجوز لولي الأمر أن يحدد أجرة هذا العامل عمله يعني، ها؟ لأنه صاحبها مضطر للخروج، فمضطر أنه يستأجر هذا، فلولي الأمر أن يحدد الأجرة. تحديد أجرة العامل تشبه تحديد أجرة المأجور هذا، فيتدخل ولي الأمر يسحر، لكن يجب أن يكون التسعير بعدالة، والعدالة مطلوبة للمؤجر وللمستأجر. وجه العدالة مثلا هذا العقار هذا البيت كان يؤجر في 100 مبلغ 100 بالسنة 100 100 دينار أو أي 100 يعني، ثم الآن هذا التأجير قبل 10 سنوات كان مناسب، الآن صارت الأسعار اختلفت والأثمان اختلفت، فالمية يعني هذا لا تسوى شيء، مثل سعر المادة العين مادة زاد سعرها لقلتها لكذا إلى آخره. فتمسك بهالحكم يتدخل ولي الأمر ويحدد، مثلا يقول العقارات المؤجرة من قبل 10 سنوات يجب أو يجوز للمؤجر أن يطلب الزيادة عليها بالمية 150 إذا كانت مؤجرة قبل 10 سنوات، إن كانت أقل من 10 سنوات الزيادة للمؤجر أن يطلب زيادة بقدر 40 يحدد نسب، بحيث يتحمل الضرر الطرفين، يعني المستأجر ما يحصل كل حقه، لأن إذا أخذ كل حقه الأجار كان 100 الآن صار 1000، يعني 100 لا 1000، تقول لي شلون ما هذا؟ أقول تمام، مولي أمر هاي لازم يصير تعاون، الضرر يتحملوه الطرفين، فينظر يتحمل المستأجر شيء بأن يدفع زيادة على الأجرة السابقة التي كان يدفعها قبل مدة كذا، والمؤجر عليه أن يقبل هذه الزيادة ولا يطلب الزعيم. طيب تحقيقا للعدالة جهد الإمكان، هاي سوتها الكويت ما شاء الله جيدة، أنه المدد يشوف المأجور متى أجر، إذا أجر قبل 10 سنوات الزيادة تكون كذا، قبل 5 سنوات الإجارة كذا، ممكن إذا أجر الآن الآن ممكن لمدة سنة مثلا ما عليه، لا خلاص هذا ما عليه زيادة وهكذا. يا شيخ ويكون لنفس الأسباب، يمكن أن نقول بجواز تحديد المهور، لماذا المهور هذا يكون بنفس الطريقة والحاجة إلى الزواج والنكاح مباشرة؟ لا مو هذا ابن، مو هذا غير، ما تقدر بالإيجار والاستئجار، مستأجر قاعد ساكن، المهر من تيجي تتزوج لا حدد المهر، عرفت شلون؟ هنا الإيجار والاستئجار، أنا مستأجر هذا البيت قبل 10 سنوات والمؤجر جاي يزيد علي، وانا ما اقدر وين اروح؟ المؤجر يقول لك هذا ملكي انا اريد انتفع منه، اريد اجره، الولي الامر يوازن، بلوى وقعت على الناس، فلازم يتعاونون على حملها جهد الامكان، كما في تسعير المواد، المواد زادت، فهذا التاجر اللي يستوردها فيبيعها بالسعر لكن لا يغالي بيها. يا شيخ أقصدنا يا شيخ سعر المواد الآن، لماذا لا نسعر المواد؟ سؤال الشيخ مجاوبك بابا، ما هذا يريد يتزوج جديد تجبر انت مرة تقولها لازم تقبلين انت وليك 100، اكو شيء دابة عندي؟ لا المشكلة الغلاء من الآباء الآن ليست من ما اكو شيء لازم الآباء ولا شو اسمه ابني، مو النكاح مو هو بيع ولا إجارة، مو بدابة عندي هي أو الولي، وأنا يجي ولي الأمر يحدد يقول لازم المهر ما يزيد هكذا، أولا تدخل هذا في حرية شخص ثانيا للتطبيق غير قابل للتطبيق. وجه غير طابق لما واحد الخاطب ويخطب هذا التحديد المهربية الولي أو الهي أو هي والولي يقول له ما أقبل إلا ألب خلص يجي يجبرها يقول له روح تعال عقد ونزفك عليها مو مثلا بقرة أو سيارة أو كذا هي عندك وداري تجدد العقد سمع حريتها إذا أجبرها لا مو هذا هنا الإيجار والاستئجار تحديده شخص مستأجر من القديم الذي يستمر بنفس الأجرة هذا مال المهر تريد تتزوج مو عندك زوجة الآن وتريد تحدد لها مهر وهي زوجتك فرق هائل بين تشتري ينطبق على هذا فيما لو احتاج الناس إلى البيوت وعند شخص أو أشخاص بيوت فارغة هل يجبره ولي الأمر على لا بالوقت يأجرها في سعر وقتها الآن يجبره ولي لا لا ما يقدر يعني يأجرها في سعر وقتها إلا اللهم ما تختلف إلا إذا كان هنا مو مثل الاحتكارات مثلا بيوع حنطة شعير أقوات تقدر تتحدد لها هاي مع البيوت سكن تختلف باختلاف الكبر والصغر وهاي بناها جديد اشتراها جديد ليس هذا هذا قانون إيجار والاستئجار بيعالج حالة قائمة بذاتها يعني. أن مستأجر قاعد لكن لو المؤجر باع الدار المشتري الجديد يخضع بنفس هذا بالنسبة للمستأجر ما يقدر يتخلص منها هاي تختلف وهي طبعا هي يعني بعض دول تأخذ بها وبعض دول ما تأخذ بها وبعض تأخذ بها دول مطلقا دون ملاحظة اللي قلتها أنه مؤجر قبل سنة أو 10 سنين أو كذا تخلي زيادات لا أسر للمستأجر الحق بالبقاء بالكذا وما يزيد وإذا أبى المؤجر يروح يودع بدل الأجرة في صندوق كاتب العدل العدالة طيبة مطلوبة الذي أراه يجوز في الحالة وضع زيادات معينة بعد الاستئناس بأهل الخبرة ومقدار زيادة الأسعار بحيث يتحمل للمؤجر يأخذ كل ما يستحقه لو كان المستأجر طلع وأجر جديد ولا المستأجر ينتفع من هذا الرعاية الدولة كل ما يستحقه لا يأخذ هذا يأخذ هذا وهذا يعني إلى نظير ابن تيمية رحمه الله يقول لو كان السلطان أوجب على أهل قرية أن يدفعوا إتاوة أو شيء هو ماذا شو يسميه أو وظيفة معينة مبلغ من المال وجعله هذا على عدد الرؤوس أو البيوت أو ما إلى ذلك فهل يستطيع أحد الأفراد أن يرفع هذه الضريبة عن نفسه وعائلته الجواب هي جاوب يقول إذا كان رفع هذه الضريبة عن نفسه ستقسم على البقية فلا يجوز مظالم مشتركة ليش؟ لأن هو السلطان قال مثلا على عمران قرية أو بلدة أريد منها تجمع 1,000,000 وقسمها على الأفراد أو على البيوت أو على العوائل فقال هذا كل واحد يدفعه وكلف المختار أو يسمونتنا القائد مون العاقل أن يجمعها هذا منهم فإذا استطاع أحد البيوت أو أحد الأفراد أن يتخلص منها وعنها تخلص من مظلمة لأنها يأخذها منهم بالجبر يقول ابن تيمية ما يجوز لأنه لما يخلص نفسه هل مظلمة راح توزع على آخرين يصدق أنه ظالم للآخرين ظالم للآخرين فلازم يتحملون لكن كل لكن تستطاع أن يتخلص منها بدون أن تروح على آخرين نعم يجوز نعم. هذا نظر جيد وعدل دقيق رحمة الله عليه بعضهم يقول التسوية في الظلم عدل وأخذ من هذا التسوية في الظلم عدل نعم احنا ما نعطيك قواعد بيناتهم يتشلب بيها يعني استثناء. يعني هنا المسألة بلوى وقعت واهل القرية لازم يتعاونون في رفع البلوى. هذا التعاون شنو يعني؟ هذا أذن الآن كافي. استغفر الله إليكم، جزاكم الله خيرا.